يجري عرض المسرحية شريان الدم في مدينة ساريون منذ اليوم 22 من هذا الشهر. تفرج عليها الكوادر والشكيلة وطلبة الشباب في محافظة هوانغ الشمالية ومدينة ساريون. تروي المسرحية بالمشهد الفني الحي والراعي الإخلاص الوطني الملتحب والروح القوية لأفراد الطبقة العاملة في مؤسسة سانغون المتحدة للإسمنت الذين يدافعون دفاعا مستميتا بزيادة الإنتاج عن قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ الذي يحقق بصورة باهرة الأمنية الوطنية السامية للزعيم اللاذين كيم إل سونغ والقائد اللاذين كيم جونغ إل ورغبتهما في بناء الدولة القوية على المستوى الأعلى.